ذكر أهل العلم من المفسرين أن الباقيات الصالحات هو ما تركه الإنسان من أعمال صالحة بعد وفاته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه هي الباقيات الصالحات التي تبقى للإنسان بعد وفاته، فيستمر أجره وإن توفاه الله جل وعلا.